بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصين ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ذاكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الصين يا رب امين ما انزلنا عليك القران الله يكرمك من عنده.